تطلب النسخة الأصلية من تسجيلات سيما الفنية، ميدان جزماتية، هاتف 887-806. لما صار الخلع في هون قاعدة شرعية، وتملك المرأة نفسها بالخلع. معنى هالكلمة، هي هالعبارة في تحت منها كثير، انه اذا قالها خالعتك من عصمتي وعقد نكاحي على مبلغ متفقين عليه، 1000 ليرة، 10,000 ليرة، 50,000 ليرة، على ارض، على دكان، اتفقوا خلع. بعد ما خالعها اجوا اولاد حنيجل الشياطين، انه يخرب بيتك، لك ليش خلعتها؟ لك ليش؟ لو تظل متدقر شوي في عندها ارض بتسوى 100,000 كانت بتعطيش اياها. قال وينك بطلت انا خالعك؟ ما في نتيجة. متى ما قال خالعتك قالت له بتروح، بتقول له يروح خيط بغير هالمسلة، ملكت نفسها. لو قالها راجعتك ما بقى ترجع، الخلع خلص، فصل العيار، ما بقى تمشي السيارة. لو قالها 100,000 مرة راجعتك راجعتك انت زوجتي، بتقول له اروح. والخلع تملك المرأة به نفسها. ليش تملك نفسها؟ ما مثل الطلاق، الطلاق بالبلاش، هو اللي طلق بالبلاش وبيرجع، بقول له طلعتك لكن عاود رجعتك، بيطلقها اول مرة وبيرجعها، وبيطلقها ثاني مرة وبيرجعها، ثالث مرة لا، حربت عليه حتى يتزوجها زوج اخر. اما الخلع يقع طلاق بائن، ومتى ما بيقول لها بدي رجعك، ما بقى هالكلام يسمع لي اياه الشرع، ما بقى ترجع له، ما حرمت عليه لكن بكيفها، ترجع له لكن بعقد جديد وبمهر جديد وبولي زواج جديد، إذا هي رادت. إذا ما رادت، لو بيعطيها 100,000 بتقول له أنا بدي يصير لك بقى زوجي. لو طلبت منه المراجعة واتفقوا وراجعها، لا ولو بدون شهود، ولو ما بتنصي، لا إلا عقد جديد. انخلع هبط الزوجية كلها، بده يصير زوجية جديد. لو كانت الخلع بدون شهود وقع. نعم. متى ما صار في إجابة القبول، شو الإجابة القبول؟ خالعتك، قالت هي قابلت الخلعة، صح؟ ولو بدون ما في حدا قدامه، ولو ما في حدا غير هو وهي، بس يكون المبلغ متفقين عليه بشيء معلوم. وتملك به المرأة بالخلع يعني نفسها، ولا رجعة له عليها. معنى لا رجعة له عليها؟ إلا برأيها وعقد جديد. أما الرجعة الشرعية إنه راجعتك، ما بقى يملكها. نعم. الأولاد ما لها علاقة بنوب. هالناس اللي بيقولوا حبلة عندهم ولدين، الولدين يقبروا يحيط أصحابهم، ما لها علاقة، هي حقها بنفسها، لا ببطلها لا إن كانت حبلة ولا إن كان بطنها كبير، ولا ولا ولا، ما له علاقة. هي لما بيقولوا حبلة وفيها أولاد، هذا كلام جاهلي او كلام ترضاية اذا بده يصلحوا، لكن اللي بده يصلح بده يكون عالم شرعي ليعرف انه الصلح في محله او في غير محله. ايوه. اذا طلق الرجل زوجته على عوض او خالعها، شوف هون جاب اذا طلق، اصبح الخلع بيقع بصيغة الخلع وبصيغة الطلاق، لكن متى ما كان فيه مقابل صار المفهوم تبعه ايش؟ خلع. لو قال لها طلقتك من عصمتي وعقد نكاحي على اعطائي 10,000 ليرة، لو بلفظ الطلاق، اما شو اسمه؟ خلع. ليش اسمه خلع؟ لانه في معه مال. اذا طلق الرجل زوجته على عوض او خالعها، لا فرق، ان قال لها طلقتك على مبلغ 10,000 ليرة او خالعتك على مبلغ، كله اسمه ايش؟ خلع. فلا رجعة له عليها، سواء كان العوض صحيحا او فاسدا. معنى فاسد، لو قالها مثلا خالعتك من عصمتي وعقد نكاحي، شايفة الخابية اللي فيها أمطار خمر، فيها أمطار خمر، خالعتك على هالخابية اللي معباية خمر عرق مثلا، هذا العرق له ثمن، لكن في الشرع اسمه فاسد، لا يفسد الخلع، يصح الخلع، ولكن منشوف شو بيسوى ونعطيها شيء حلال، لانه هذا اولا شربه حرام وهو حرام ولا يجوز، مو هيك ولا لا؟ هذا معناتها، سواء كان العوض صحيحا او فاسدا، لانها بذلت الآن لتملك البضعة، فلا يملك الزوج ولاية الرجوع إليه، كما أن الزوج إذا بذل المال صداقا ليتملك البضع لا يكون للمرأة ولاية الرجوع إلى البضع، والله أعلم. ويجوز الخلع في الطهر والحيض، ويجوز الخلع في الطهر والحيض. لو كانت المرأة عم تصلي وتصوم طاهرة من بطل الصلاة بجوز الخلع وبجوز الطلاق. وفي الحيض، الطلاق في الحيض حرام ويحرم الطلاق في الحيض، لأن الطلاق من مين بيكون؟ من الرجل. فيطلقها وهي مبطلة الصلاة حرام. ليش؟ لأنه ما بيبتدئ العدة وهي في الحيض، ما بتبتدئ العدة إلا ما تكون طاهرة. فلما بيطلقها في أثناء الحيض بطول العدة عليها بيكون آثم، لكن يقع الطلاق بيقع، لكن فعله حرام، فعله حرام. أما ما أنه ما بيقع، الطلاق بيقع. أما الخلع يجوز في الطهر ويجوز في الحيض. ليش بيجوز في الحيض؟ لأنه هي عم تختار يكون بالحيض، وإذا كان بالحيض بطول العدة تقول هي باختيارها معلش. عم تفهموا شو المعنى؟ ويجوز الخلع في الطهر والحيض. هالكلمة هاي لحتى يخرج إنه الطلاق في الطهر جائز، أما الطلاق في الحيض حرام. ايوه، لكن الخلع جائز لانه الطلاق بيكون من الزوج، وطلاقها في اثناء الحيض بيطول عليها العدة تبعها، بيكون بضر فيها، فبيكون حرام على الزوج. اما بما انه الخلع الطلب منها، ان كان الخلع في الطهر جائز وفي الحيض جائز. ولا يلحق المختلعة طلاق اذا خالعها هلأ وبعد شوي زوجتي طالقة، ما بقى يقع عليها الطلاق، لأنه زوجته ما بقت زوجته. ليش؟ صارت أجنبية، لأنه الخلع طلاق بائن فصل. أما حزينه شو بيطلع مقابل هالكلمة؟ بيطلع مقابل هالكلمة إذا واحد قال لزوجته أنت طالقة ووقع الطلاق عليها وماسك العدة وراح وهي ماسك العدة، طرق طلاق ثاني، الطلاق الثاني بيلحقها. ليش؟ لأنه الطلاق الأول رجعي والطلاق الثاني كمان بيقع رجعي، لأنها في حكم زوجته. ولو كانت مطلقة بتصير زوجته في كلمة صغيرة، لو قال راجعت زوجتي صارت زوجته ولو بغير علمها، هي المراجعة. لذلك إن المطلقة طلاقا رجعيا يقع عليها الطلاق أولا وثانيا وثالثا، أما المختلعة لا يقع عليها الطلاق. ليش؟ لأنه الخلع ملكت به نفسها، فلا يقع عليها طلاق. ولا يلحق المختلعة طلاق. الطلاق في زمن الحيض حرام على ما سيأتي، ويستثنى من ذلك ما إذا طلقها على عوض. الطلاق على عوض شو اسمه؟ خلع، بجوز. وكذا إذا خالعها. طيب، واحتج لذلك بإطلاق قوله تعالى فلا جناح عليهما فيما افتدت، وبأن النبي صلى الله عليه وسلم أطلق الإذن لثابت بن قيس في الخلع من غير بحث واستفصال عن حال الزوجة، وليس الحيض بأمر نادر الوجود في حق النساء. لما زوجة ثابت بن قيس قالت له أنا بدي اختلع من زوجتي، وقال له خذ الحديقة، فلو كان إنه الطهر لازم في أثناء الخلع كان النبي شو بيقولها؟ طيب أنت طاهرة ولا غير طاهرة؟ أما بما أنه الخلع منها ما لازم يسألها. هذا دليل على أن الخلع يجوز في الحيض وفي الطهر. طيب، انتهينا من أحكام الحيض، من أحكام الخلع. أيوة، وأتينا الآن إلى بحث جديد، لأن الخلع قوي أقوى من الطلاق ويعد من الطلاق. وإذا راجع وإذا تزوجها مرة ثانية فالخلع يحسب واحد من التلافئ الطلاق. أيوة هيك. فلذلك قدمه الشارع قدمه على الطلاق. والآن يريد أن يبحث إيش؟ أبحاث الطلاق. نعم. مثلاً أنا طلعت مرة أولى والثانية عم يسج ثلاث مرة ترى بتطبق الخلع هاي. قمت أنا وافقت أنا وياها. لو طلبت الخلع إذا بحق لي مرة ثالثة يتجوزها يعني؟ لا، لأنه الخلع طلقات جديدة أول هيك كمان. الخلع نطلها أول مرة وثاني مرة فلسه بتملك مرة. إن طلعتها طلاق صاروا ثلاثة، وإن خلعتها خلع صاروا ثلاثة، لأن الخلع طلاق. أيوة. فإن خلعتها ما بقى جزء لك إلا لا يتزوجها واحد فيك. كمان خلع صار مثل الطلاق. أيوة. يحسب من الطلاق الخلع. قال فصل في الطلاق. الطلاق نوعان، صريح وكناية. صريح وكناية. والطلاق هو في الشرع اسم لحل قيد النكاح، وهو لفظ جاهلي ورد الشرع بتقريره. معنى هالكلمة انه كانوا قبل الاسلام يستعملوا الطلاق، يقول لها طلقتك وانت طالقة. فجاء الاسلام فاقر هذا اللفظ الجاهلي، اقره وابقاه طلاقا. قال وهو والطلاق لفظ جاهلي جاء الشرع بتقريره يعني بإثباته. والأصل في الطلاق الكتاب والسنة وإجماع أهل الملل مع أهل السنة من زمان، من قديم الطلاق من زمن آدم. طيب، ثم للطلاق أركان. للطلاق أركان. أركان الطلاق الزوج والزوجة والصيغة. الزوج والزوجة والصيغة. فمعنى الزوج هو اللي بده يرفض الطلاق، والزوجة بده يكون له زوجة، والصيغة بلفظ طلقتك أنت طالقة. بألفاظ الطلاق اللي بدنا نجيبها بتطلع على شيء 30 لفظ، كل واحد من هالثلاثين لفظ بيكون إيش للطلاق. فمعنى للزوجة بيطلع المعنى انه اذا واحد ما له متزوج وقال اذا تزوجت فلانة بتكون طالقة، ما هذا كلام له، لانه من شرط من جملة اركان الطلاق ان يكون في عقد بين الزوجين، فهذا عم يحكي حكي فاضي. او اذا شي واحد قال لابنه وينك انت لا تروح بقى لعند مرتك، قال له ليه؟ قال له انا طلقتها عنك، ما هو موضع للطلاق. او اذا ابو الخير شاف واحد صديق له قال له وينك روح تزوج غير زوجتك، انا زوجتك طلقت لك من اول امبارح، ما شاء الله. لا يملك، لا يملك الطلاق لا اب ولا ام ولا اخوة الا الزوج. لكن لما كان انه القاضي والحكمين بيملكوه لما كان الزوج مبطن، عما يجيبوه لحتى يطلقوا فيه للزوجة المدعية فيه ايش؟ إلها وجهة نظر. ايوه. فأركان الطلاق اللفظ، فلا يقع الطلاق بمجرد النية. لو نويت في قلبك وزعلت من زوجتك في قلبك ونويت انك بدك تطلقها، هذا ما اسمه طلاق، هذا نية. وأما تحك في صدرك، في مرات الإنسان يخطر في صدره الكفر، يخطر في صدره القتل، صح ولا لا؟ فلا يحسب عليه إلا ما تلفظ به في الظاهر، مثل ما قال النبي نحن قوم نحكم بالظاهر والله يتولى السرائر. طيب، فالطلاق بما أنه قلنا نوعان صريح وكناية، أما لفظ الطلاق الصريح فلا يحتاج في وقوعه إلى نية، بل بمجرد ما لفظ به وقع الطلاق، سواء نوى الطلاق أم لو لم ينوي الطلاق. الطلاق نوعين، صريح وكناية. فألفاظ الصريح يقع بها الطلاق سواء كان المطلق ناوي للطلاق أو غير ناوي. وما هو الطلاق الصريح؟ هن تلت ألفاظ ومشتقاتهم. الطلاق وما اشتق منه. أنت طالق، أنت مطلقة، طلقتك، الطلاق وما اشتق منه. والسراح وما اشتق منه، سرحتك، أنت مسرحة، مفهوم؟ أيوة. هذا كمان من صريح الطلاق، ما الله قال فسرحوهن سراحا جميلا. إمساك بمعروف أو تسريح، التسريح هو طلاق صريح. هاي صار الطلاق وما اشتق منه، والسراح وما اشتق منه، سرحتك وأنت مسرحة، والفراق وما اشتق منه، فارقتك. وإن يتفرقا، أي كلها ألفاظ صريحة في القرآن، وإن يتفرقا يغني الله كلا من سعته. أيوة. فارقتك، أنت مفارقة، مفهوم؟ إلى آخره. هذا صريح الطلاق. وهذا إذا حصل من الإنسان بهذه الألفاظ يقع الطلاق ولا يحتاج إلى نية. وإن شاء الله في الدرس الآتي نفصل هذا البحث تفصيلا وافيا إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بدأنا في الدرس الماضي في بحث مهم يقع بين الناس جميعا، وهذا لا يقع إلا عند الجهلة. أما المؤمن الذي يحرص على دينه فإنه لا يقع في هذا الأمر الذي نبحثه الآن. بحث الآن الطلاق الذي يجري كثيرا على ألسنة الناس من غير أن يعيروا لهذه الألفاظ بالا، وأكثر حياتهم هؤلاء الرجال مع نسائهم بالحرام، وأولادهم تأتي بالحرام شاءوا أم أبوا. لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال في الحديث الصحيح: ثلاث جدهن جد، مو جدهن، الجد هو أبو الأب، أما الجد ضد الهزل، جدهن جد وهزلهن جد. الطلاق والعتاق والنكاح. فإذا واحد قال لزوجته أنت طالق، أنت مطلقة، طلقتك، وزعلت ولما بدها تمسك عدتها قال لا أنا كنت عم بمزح، وقع الطلاق. ما بقى تمزح إلا بها الألفاظ هاي المشينة المعيبة، فوقع الطلاق عليه عقوبة له حتى لا يلعب ولا يمزح في الطلاق. الطلاق ولو ما في شيء. والعتاق، واحد قال لعبده، لعبد تبعه، أنت حر، لبس وفرح وبده يمشي، أنا عم بمزح معه. راح العبد إلى القاضي الشرعي قال له مزح معي، قال لي أنت حر، قال له خلاص ما بقى يحسن يرجعك، أنت حر. العتاق ما في مزح فيه، أنت حر صرت حر. أنت طالق، أنت مطلقة، خلاص وقع الطلاق. هذا من صريح الطلاق ومن صريح العتق، لا يقبل مزحا ولا هزلا أبدا. يقع الطلاق والعتاق والنكاح. واحد قال له زوجني بنتك، قال له إن شاء الله نعم، قال له طيب حط إيدك بإيدي، حط إيده بإيده. قال أبو البرد وليها: زوجتك بنتي فاطمة على مهر قدره كذا. قال له قبلت زواج ابنتك فاطمة على ما ذكرته من المهر. صارت زوجته اجا قال له يا الله البسي ولا حتى نمشي. قال له ايه فما بشوف كنت رفع انا عم يمزح معك. قال له ايه على مهلك ونقع عليها مخلل. صارت زوجته ما تطلق منه الا حتى يطلقها زوجها، لو بده يروح ويخطبها الأب قد يكون عم يزوج امرأة على اسم الزوج إلى رجل آخر بدون عقد نكاح. هذا العقد يعني بدون ورقة بده شهود. الشهود موجودين، لابد من الشهود، موجود الشهود بالنسبة للزواج. بالنسبة للزواج، أما بالنسبة للعقد تبع إنه لحتى يكون في إذن المحكمة وإلى آخره هذا شيء قانوني، أما الشيء الشرعي يكون اثنين شهود حاضرين ولي البنت أبوها قال زوجتك وقال الزوج قبلت زواجها، خلاص صار عقد. ما بصير إذا ما أعطاه إياها يروح يخطبها ويزوجها هي في عصمة هذا الزوج. هذا معنى الطلاق والعتاق والنكاح. والطلاق إذا قيل إنه ما بيقع أثناء الغضب هذا جهل ثم جهل ثم جهل، لأن الإنسان ما بيطلق إلا وقت الغضب، فإذا وقت الغضب ما بيقع الطلاق. بعد ما بقى ينزح هو وزوجته وعم يضحكوا ويكهكوا وقت بيطلقها، يعني ما بيطلقها غير لما بيطلع خلوا عليها بقول لها وينك ولك يروح يقال 100,000 مرة وكل محل منك شيخ يحرمك 100,000 شيخ ونسيدي ما بدها مني ما بدها شي لا 100 ولا 100,000. قال رجل حلف على زوجته بالطلاق 100 مرة فجاء أولاده إلى النبي وقالوا يا رسول الله إن والدنا طلق أمنا 100 مرة فكيف الحل؟ قال أما في 3 طلقات فقد حرمت عليه في الإسلام مفهوم؟ وأما 97 فإنه تنزل عليه اللعنات والغضب من الله. 3 حرمت عليه و97 يدوق غضب عليه ولم تحل. سجل عليه معلوم سجل ما في كلام. فالطلاق نوعين صريح وكناية. الصريح لا يحتمل لا إلى مزح ولا إلى نية، بمجرد ما طلع منه الشرع يحاسبه على أنه طلق زوجته منه، هذا نوع الطلاق الصريح. ومن الصريح 3 ألفاظ وردت في القرآن: الطلاق وما اشتق منه، طلقتك أنت طالق أو مطلقة، والسراح سرحتك أنت مسرحة أنت سارح كمان، والفراق فارقتك أنت مفارقة أنت مفارقة. أيوة، فهذه الألفاظ الثلاثة من صريح القرآن، وقد ورد القرآن فيها. فقال تعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء وإن طلقتموهن. يا أيها النبي إذا طلقتم النساء، هذا دليل من القرآن على لفظ الطلاق يقع مزحا أو جدا. وأما الفراق والسراح فلورودهما في الشرع ولتكررهما في القرآن بمعنى الطلاق. قال تعالى وسرحوهن سراحا جميلا. شو السراح؟ طلاق. وقال تعالى على لسان النبي إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن أعطيكن حقكن مهركن نفقتكن والمتعة. المتعة إكرامية، إكرام من الزوج لزوجته ولو كانت مطلقة. فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا. معنى جميلا بيعطيكم حق كامل وبيعطيكم المتعة الإكرامية فوق الطلاق، ما باكل عليكم حقكم ولا المتأخر ولا نفقة عدة ولا بهدوكم شيء. هذا معناتها السراح الجميل. والفراق أو فارقوهن بمعروف. وقال تعالى وإن يتفرقا يغني الله كلا من سعته. وروي أنه عليه الصلاة والسلام سئل عن الطلقة الثالثة، لأن الله قال الطلاق مرتان، ونعرف الطلاق في الإسلام 3 مرات، وين الطلقة الثالثة؟ فقال مأخوذة من قوله تعالى فإمساك بمعروف بعد الطلاق 2، فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. فمعناتها أنه فإمساك بمعروف بعد الطلقتين بيملك، بعد الطلقتين وحدة ثالثة من قوله تعالى فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. إذا أنت طلقت 3 نعم وعدت 3 ولا طلقت بين واحدة شلون سيدي؟ إذا أنت طلقت 3 يقع 3 في الكتمة ذاهب الشافعي والحنفي والمالكي. الحنبلي كمان يقع إلا في قول لابن تيمية من مذهب الحنابلة. ابن تيمية اسمه المجدد للإسلام، اسمه شيخ الإسلام، اجتهد هذا الاجتهاد ما حدا وافق فيه، لكن أكثر الناس اللي لسانه فلتان عم بمشيهم اللي بيستفتوه على مذهب ابن تيمية، لأنه ما فيهم غير هالمخرج أبدا. أما في المذاهب الثلاثة الشافعي والحنفي والمالكي، إذا قال أنت طالق ثلاثا وقعنا ثلاثا، وإذا قال أنت طالق ونوى بأصبعه ثلاثا من غير نطقها وقع ثلاثا، ما في كلام. وكان عمر إذا وقع الطلاق في حضوره ثلاثا أوقعه ثلاثا، وهكذا في زمن عثمان، وهكذا في زمن علي، وأخذ إجماع الصحابة على ذلك. فنحن لما بيجي واحد يقول شيخي أنا طلقت المرأة الله يلعن الشيطان، مع أن الشيطان عم يلعنه، طلقتها 18 مرة، إن قلت له اتركها ما بيتركها، طيبك وبغصب عنك وبفتوتك وبغير فتوتك الله يعطيه العافية، ماشي بالأربعة والكف. بدك أبدا بدك تشوف له مذهب ابن تيمية الله يقدس سره، ابن تيمية رضي الله عنه رحمة للأمة. يعني أبدا. الآن في مرات بيجين واحد، واحد مطلق مرته 18 طلاق، واحد 12 طلاق، يعني قليل لا يجين مطلقها 5 و 6 إلا من فوق لفوق. فإذا بدي يمشي على مذهب الشافعي والحنفي والمالكي قال وسيدنا مالك لو طلع من الأمر ما بيصير يحللها. فأنا ماشي كما شو أقول على كل، طالما إنه ابن تيمية من مذهب الحنابلة عما يقول إنه الطلاق في المجلس الواحد نعده رحمة بالناس طلاقا واحدا، فنقول له كتر ألف خيرك ولولاه لوقع الناس في الحرج. وعالم ومشوا في القانون في مصر في المحاكم الشرعية، وفي سوريا في المحاكم الشرعية، مشوا في المحاكم الشرعية في القانون الشرعي على رأي ابن تيمية رحمة للناس. يعني بينما كان الطريق بسوء العتيق هون يعني 4 أمتار و6 أمتار، يعني جعلوه 20 متر لأنه كثرة السيارات والبسكليتات والموتورات والويل أسيدي. أما إذا واحد بده يمسك دينه، أنه في واحد إجا لعالم قال له أنا طلقت زوجتي 6 مرات ما سيدي شو فتواك، قال له طيب كلهم طلقوا، وقال له كلهم وقعوا، قال له طيب لبقت عيدها هاي آخر مرة أول مرة وآخر مرة، قال له شيخي دخيلك أنا ديني غالي عليها بدك يعني تحكم لي على المظبوط، قال له إن كل دينك غالي عليك بدك طال أمنك، يلا إذا كل صحيح دينك، لو دينك غالي عليك أبفجر ما بتطلق هيك. فأنت إلك طريقين، إذا دينك غالي عليك حرماني عليك، وإذا بدك لسه تحكي أكثر من هيك سكوت سكوت. يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم. هيك جاء رجل وسألني في هذا المكان وحضر درسي، جاء من حما زوجته مطلقها شيء 7 مرات وهو مهندس وملتحي، يعني مهندس وملتحي متدين ودارس الفقه الشافعي والفقه الحنفي ومع هالتدين وهالهندسة وإنه لحية مطلقها، راح سأل العلماء قالوا له طلقت منك. إنه هون صديق دكتور بعض المرات حاضر في درسنا، قال له تعال نسألك الشيء إذا سألني، وهو من عائلة مرموقة، قال لي أبدا كلهم قالوا لي لابد إنه ما يتزوجها الغير. قال لي شيخي بقى رغم إنه مهندس ومتعلم لكن عقلاته يعني جوزتي بخل فرق مرة، يعني أنت أبدا عقلي ما في ليش، ولو كان مهندس ومربي لحية ومتدين. قال لي شيخي أنا قيمة، قلت له طيب ايه شو رأيك، قال لي شيخي وفي أولاد في وعين في أنا زارت تعرف، قال لي وتعلمت الفقه أنا الحنفي على من فلان وتعلمت الفقه الشافعي على أبو شقفة هناك مفاتي يعني مشهورين يعني أنت إذا مثلا تعلمت الفقه الشافعي على كيف جاي تساوي؟ قال لي شيخي ومهندس ومتفقه وشيخي أنا حامل الهم وشيخي بدي مرتي قم بقى خيطهم. فقلنا له طيب غض النظر شوي يعني رايحين الرجالة فيها رجعنا ليها على مذهب. قال لي شيخي بدك تعطيني فيها ورقة مشان أعطيتها للمفاتي اقنعهم. قلت له شيخي أنا مالي مفتي، أنا ما أعطتني الدولة صلاحية إني مفتي، أنا أعطيتك إياها مشان ما تقع أنت ومرتك بالحرام ومن قلد عالما لقي الله سالما. أما إذا بتروح تحطني أنا مفتي أنا بحطوني بالحرس، يعني إذا تقدم المشايخ يعني يخرج فتوى بكفري. بس سكوت إذا واحد مر رأك يعني يعني تعملها يعني إنه يعني يمدونا في الجمرك يعني إنه نحن مرانا سكوت يعني حالنا ما لنا شيء يمر. قال لي بدي سيدي ورق يعني معه هبلنة مخلوطة بحيوانة أبدا ولحية ومهندس ودين وغاري عليه ومطلع مركز سبع مرات وبدي شو أعطيه شي منشور إنه أنا الشيخ العرمرم هيك. قلنا له لا تحكي لحدا وروح وتوكل على الله. قال شيخ بركي تكفروني المشايخ. قلت له ايه انت بدك تروح تاخذ يعني تعرض مرتك للمشايخ هيك هيك المسك هيك الاسلام ابتلي في هيك جماعة خلص روح. بقى لذلك يعني اذا الانسان وقع يعني اضطرارا بدنا نمشيه لكن كمان ضمن حدودها. اما ان كان ما ممكن ما بصير. لما في المستشفى بدهم يعملوا عمليه للانسان بدهم يحضروه صح ولا لا؟ لكن لما بيبقى واصل لحاله خطيره بدهم يحضروه. اذا بيستنى لسه 10 دقائق شو بيسوي؟ بيموت. بيعملوا له عمليه على كل الجنود بيعملوا له عمليه انطاب مشي حاله يعني ما في وقت للتحضير. بقى لذلك الطلاق بيقع في الغضب وفي الرضا مفهوم. النبي عليه الصلاة والسلام قال لا طلاق في إغلاق. الإغلاق فسر الإمام الشافعي إمام الفقهاء وإمام اللغويين إمام اللغة العربية. الإغلاق هو الإكراه. إذا واحد قال له والله يا خط الـ14 بصدرك أو براسك يا بتطلق مرتك. الإغلاق هو الذي أغلقت عليه إرادته وصار مكرها. فلا طلاق في إغلاق يعني في إكراه. إذا لو جماعة قالوا يا من قوسك يا بتطلق مرتك نقول لهم وبيعرف إنه بنفذه مثلا تهديد هون قل له أسيك مثل ما بتكون يلا قول طلق قبل الثلاثة طلق بالثلاثة ما بيقع الطلاق هو نفذ حاله منهم لأنه هذا طلاق في إغلاق في إكراه. لا طلاق في إغلاق في إكراه. وبيكون وقع في الحديث اللي قال عنه النبي رفع عن أمتي ثلاث: النسيان والخطأ والنسيان وما تكره عليه. هذا إكراه. أما واحد طلع خلقه قال لا يروح يطالق شيخي والله كنت غضبان الله يلعن الشيطان كذاب. إذا وصل الغضب إنه إذا واحد طالع مني الجزدان وما حس عليه ما بيقع الطلاق. بيكون إذا أخذ ما أوفر أسقط ما أوجب. بيكون مو لأنه غضبان بيكون معناتها شو فائد عقله. أما إذا جيت مديت إيدك على أمه بدك طالع بكيف شهر ضب إيدك ولا والله بخليها خشخاشة هذا غضبان هذا إيدك حرام بده ليش رأبي. لأنه إذا كل طلاق غضبان ما بيقع. ما بيطلق الواحد 199 إلا شو إلا غضبان. لما بيبقى غضبان بيبقى حامل كريك والمساج. الله يحفظكم يا شيخ. هاي اللي نطلع فيها في القاموس الله يبارك بالقصور. بقى هين تكلمنا عن نوع الطلاق الاول. قلنا الطلاق نوعين صريح وكناية. فالصريح هالالفاظ الثلاثة اللي ورد فيها القرآن هي بكل المذاهب. ها بكل المذاهب الطلاق ومشتق منه والسراح هو السراح والسراح سراحا مو سراحا والسراء وما اشتق منه والفراق وما اشتق منه. هاي الفاظ الصريحة إذا وقع فيها الإنسان جادا أو هازلا فإنه يقع الطلاق. هذا صريح. وأما الكنايات، النوع الثاني من الكناية هو كل لفظ احتمل يحتمل الطلاق ويحتمل غيره، كل لفظ يحتمل الطلاق ويحتمل غيره، هذا هو الضرب الثاني وهو الكناية، ويقع الطلاق به مع النية بالإجماع. روي أن عمر قال لرجل، قال لزوجته حبلك على غاربك، في رجل قال لزوجته زعله إياها قال له حبلك على غاربك، الغارب يعني العنق، مثل إن كان واحد يبعث الناء ترعى شو بيساوي بالرسم تبعها، بيحشو على رقبتها وبيتروح ايه بلفرة سنة على رقبتها، ومعناتها بتركها يعني روحي انت شوي حرة روحي ارعي للناقم. فرجل زعل هو وزوجته وقال لزوجته حبلك على غاربك، هذا كلام في اللغة العربية. جاء لعمر وحكى لي الحكي، لان عمر هو الرئيس وهو الشيخ وهو المفتي ابدا. فلما قال له قلت لزوجتي حبلك على غاربك فشبك على المعنى، فقال له عمر انشدك برب هذه البنيه، شو البنيه؟ الجسم، يعني هل اللي بنى الجسم، يعني انشدك بالله هل اردت الطلاق؟ لما قلت لها روحي حبلك على غاربك هل اردت الطلاق؟ هذا كلام يحتمل الطلاق ويحتمل غير الطلاق. ان اردت بها الكلام الطلاق بتكون طالقة، وإذا ما أردت الطلاق ما بتكون طالقة. هذا ما من صريح الطلاق، هذا من كنايات الطلاق. مثلا روحي لبيت أهلك، روحي لبيت أهلك، كلمة روحي لبيت أهلك هذا طلاق وغير طلاق. إن كان أنت في قولتك روحي لبيت أهلك ناوي الطلاق بيقع على حسب نيتك، وإذا إلا روحي لعند أهلك ومرادك الطلاق يعني روحي وجهي هلأ لا يبرد غضبي ما بيقع الطلاق على حسب نيتك. هالألفاظ هي هيك. فقال أنشدك برب هذه البنية، يعني عن جسمي، هل أردت الطلاق؟ فقال الرجل والله يا أمير المؤمنين أردت الفراق، يعني الطلاق يعني. فقال هو ما أردت، يعني بيقع الطلاق. وعن عائشة رضي الله عنها أن ابنة الجون لما دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم، النبي كتب كتابه على مرأة من جملة نساء اسمها بنت الجون، ودنا منها في الليل لا حياء في الدين وهي متعراية بالظاهر، فقالت أعوذ بالله منك. العمى شو يخرب بيتك، شلون أعوذ بالله منك؟ شو بشر سيد الأولين والآخرين؟ قالت له أعوذ بالله منك. فقال لها ألا يلعن أبوك، ما فيك شراب ما بتفهم؟ لا لا. قال لها لقد عذت بعظيم. الواحد بيقول عن الشيطان أعوذ بالله من الشيطان، أو بيشوف شيء قبيح بيتعوذ بالله منه، أما أنا شايفتني قريب ولا شو أعوذ بالله منك؟ العمى بعيونك ما فيك ذوق، أنت بتكوني زوجة نبي من أمهات المؤمنين. فقال لها لقد عذت بعظيم، الحقي بأهلك، البسي ثيابك ومع السلامة الله يعطيك العافية. رواه البخاري. فكلمة الحقي بأهلك إذا بنقصد الطلاق، الحقي بأهلك يعني روحي لعند أهلك الطلاق، وإذا بقول له روحي لعند أهلك أو الحقي بأهلك يعني ما بيقصد هو الطلاق ما بيقع الطلاق. هي عايدة بهالألفاظ، هي عايدة لمنيته. فإن لم ينوي الطلاق لم يقع الطلاق. طيب، ولما بعث رسول الله إلى كعب بن مالك أن يعتزل امرأته قال لها كعب الحقي بأهلك. هذا كعب بن مالك من جملة الثلاثة اللي تخلفوا عن الغزوة. أيوة. وبعد ما تخلفوا أمر إنني نساءهم قاطعوهم، يعني هيك عقوبة، أمر الصحابة لحد يحكيهم وأمر نساءهم كمان يعتزلوهم. فقال لها على كل زوجها كعب بن مالك، قال له على كل انت انا قاعد بالجامع ورابط حالي وانت قاعده هون تقعدي لحالك، روحي لعند اهلك لنشوف ان شاء الله بيساوي. هذا ما مراد طلاق، روحي عند أهلك يعني لا يزعلان منك ولا يزعلان ولا في ديني بينك شيء. فطالما أنه أنا النبي أمر أنه عجبة على النساء كمان فأنت شو لنبك روحي تسلي بأهلك. هذا قولها الحقي بأهلك ما مرادوا أن روحي طالها. فلما نزلت توبته لم يفرق النبي صلى الله عليه وسلم بينهما، ولأن ألفاظ الكناية تحتمل الطلاق وغيره، فلم يقع ما لم ينوه. وهو ما له روحي عن ذلك يعني مو زعلان منها وتزال لأمرنا قال أروح يروني عند ذلك مشان شوه سلني أنت اليوم أنا أعلم الجامع ورابط حالي انتي بذنبي. طيب ثم ألفاظ الكناية كثيرة جدا فنقتصر على ذكر بعضها. فمنها قوله لزوجته أنت خلية. شو أنا أنت خلية؟ مو خلية ضرائر، أنت خلية من الخلو يعني أنت مالك زوج. إذا بنقصد أنت خلية يعني الطلاق تطلق، أي خالية من الأزواج. وأنت برية، معنى برية يعني شو؟ برية من الزوج أيضا. وأنت بتة يعني قطعت الوصلة بيننا، وبتلة من تبتل الرجل إذا ترك النكاح وانفرد. وأنت بائن من البين وهو الفراق ويجوز بائنا. وأنت حرة، لو أن وينك أنت اعتبري نفسك حرة، مع أنه هي حرة لكن بيقصد في كلمة أنه أنت اعتبري نفسك حرة يعني كأنه بيقصد مالك زوج. يعني إذا بيقصد فيها الطلاق كل هالألفاظ عم عميلكم يا يشوه، إذا بيقصد فيها الطلاق وقع الطلاق. وأنت واحدة مالك زوج. واعتدي واستبرئي رحمك والحقي بأهلك وحبلك على غاربك وما أشبه ذلك. فهذه كلها ألفاظ تعد من كنايات الطلاق، إن وقع إن قصد بها ونوى بها طلاقا وقع، وإن لم ينو بها طلاقا ما وقع. طيب وين بعدين هلا الفضل العوامة اللي بيقولوا عليه الحلال والحرام ما نفس الشيء فيه عبارة إن أنا علي الحلال ما فيها شيء، وزوجتي علي حلال وزوجتك عليك حلال، لكن إن قال علي الحرام قال إذا تعورف على لفظ في قرية أو بلدة أو ناحية تعورف عليها أنها طلاق صارت طلاقا بالقصد. لك إيش؟ مثلا مثل قوله لو قال أنت علي حرام أو زوجتي علي حرام أو علي الحرام، هذه اللفظة وإن لم تكن مشهورة في الشرع لكن تعورف عليها في هذا الزمان أنه صار لا يحلف بالحرام إلا إن كان لها مقصد. فإن قال علي الحرام لها ثلاثة أوجه، أنا حكيكم ياها وراح بعيدها لأنها بيكثر وقوعها. إن قال علي الحرام ما بقى حكيك والسماء أزرق، علي الحرام ما بقى أروح لعندكم. فلما بيجي يقول له بده يشكي للشيخ بقى وبده يروح لعندكم، يعني بده هالشيء اللي حلف عليه بالمنع بده يفعله. إيه علي الحرام ما بقى أروح لعند بيت أهلك، وبده ينفذ بده يوقع وبده يروح يخالف رأيه، ويقول يا شيخ أنا حلفت بالحرام. من قل له هاللفظ بالحرام يحتمل ثلاث أبواب ثلاث أنواع. أنا راح بعرض عليك لما قلت علي الحرام ما بقى أروح لعند أهلك، شوف فهم علي تقصد أنه رحت لعند أهلها بتكون طالقة، ولا بتقصد أن رحت لعند أهلها بتكون محرمة عليك مثل أختك ومثل بنتك ومثل أمك، ولا ما تقصد لا تكون طالقة ولا تقصد انها محرمة عليك مثل بنتك ومثل امك، لكن تقصد انت في علي الحرام ما بقره لعندك تقصد انت يمين يعني مثل كأنك عم تقول والله، يعني اي واحدة من الثلاثة تقول والله بقصد انه اذا بروح بتكون طالقة، يعني بقصد في الحرام الطلاق بنقول له طلاق وقع اذا بدك تروح. واذا بيقول لا انا ما بقصد طلاق بقصد انه علي الحرام يعني بتكوني محرمة علي مثل اختي مثل امي اذا بتروحي، بيكون مو طلاق بيكون ظهار يعني مو حلاقة بيكون الاضراس غير شغل، فبصير بده كفارة ظهار. واذا قال لا بقصد اني رحت لعند بيت عمي بيت اهلها لا تكون محرمة علي مثل أمي مثل أختي، ولا بقصد إنها تكون طالة. لكن شلون طلعت معي أنا بقصد يعني إني المنع، يعني بدي إني ما بقصد يمين. بقوله بطالع كفارة يمين، يعني ثلاثة يحتمل واحد منهم، ومن المفتي بياخذ منه. إذا قال أنا بقصد طلاق إنه وقع الطلاق، بيقصد التحريم يحرمها مثل أخته وأمه، بيكون ظهار بده كفارة ظهار. بيقول لا بقصد طلاق ولا تحريم، إلا هيك يعني مثل يمين، بنقول له بتحط أسوأ أخف الاحتمالات كفارة يمين. 100 ليرة 200 ليرة 300 ليرة على حسب يسره وعسره. مفهوم؟ بس هاللفظ ولا لفظ الكناية كلياتهم؟ لا بس هاللفظ راح حرام. لا بعدين فصل بعد ما انتهينا من الطلاق، كنايته وصريحه وألفاظه، قال والنساء في الطلاق على نوعين. والنساء في الطلاق على نوعين، لا بل ما على نوعين، على أنواع. يكون الطلاق حراما، هاي واحدة من غض النظر عن الكتاب شوية، ويكون الطلاق مكروها، ويكون الطلاق مباحا. مفهوم؟ بيكون حرام اذا كان طلقت الزوجة هي اثناء عادتها الشهرية. تطلب النسخة الاصلية من تسجيلات سيما الفنية، ميدان جزماتية، هاتف 887-806. بيقع ليش حرام؟ لانه الطلاق بيكون في اثناء العادة الشهرية، بيقع الطلاق، لكن لما بدها تبتدي العدة تبعها ما تبتدي عدتها لبعد نص تطهر وتتغسل وتصير تصلي بتعود شغلها تبتدي عدتها، فمشان ما تطول عليها العدة. الشرع بينظر رأفة لحالة المرأة انه ما تطول عليها العدة ولو 10 أيام او 15 يوم. فالطلاق لما جاء سيدنا عمر وقال يا رسول الله ابني عبد الله طلق زوجته وهي في العذر، فقال له يا عمر يره فليراجعها حتى تطهر، فإذا طهرت طهرت، إن شاء أبقاها وإن شاء طلقها. هذا حديث عن النبي عن عمر وهيك سواء. فأصبح الطلاق الحرام إن كان في العادة الشهرية، أو طلقها في طهر جامعها فيه. ليش؟ بس انت طلقتها من واحد لا تقبل عدة 6 شهور وإلا تبينت اني حامل، اوه بدها تطول عليها العدة لإمتى؟ لتولد 9 أشهر، صارت أطول وأطول. الطلاق بيقع إن كان حلال ولا حرام بيقع، بس وقوعه من الزوج في هالحالتين فبيكون حرام على الزوج مو على الزوجة، لأن الزوج اللي عم يمشي الطلاق. فهون الطلاق بيكون حرام، والطلاق بيكون مكروه إذا كانت المرأة دينة خلوقة ممتثلة للأمر. ابشر ايش يصلك ويك تروح تطلقها، فبيكون انت عما تسيء لنفسك، فطلاقها مكروه. بعض الصحابة طلق زوجته فقال له مره فليراجعها فإنها صوامة قوامة، بتقوم بالليل وصائمة النهار وتقية وأخلاقها عالية، ليش لا تطلقها؟ هي طلاقها مكروها، يعني بنت عانى وبنت ناس طلاقها مكروه. والطلاق المباح إن كانت المرأة سيئة الخلق، قومي صلي، لا تخليني تصوم بالدينها، طولي بالك نحن شو عامل قومي، قومي صلي، عم اقول لك بشب الدين بشب الله، الله يعطيك العافية، قومي صلي، عودي الله يعطيك العافية، الله يكرهك ويكره الجامع ويكره المصلين كلهم. اعملي هيك يعني سيئة الخلق، فهون من ايدنا لايد الارض، يعني شو يعني تكون حريص على ايش؟ على اخلاقها، على احسانها، مازال مالها حريصة على دين الله، ورأيت من المصلحة انك تطلقها بتطلقها معلش. ايوه هون قال ضرب في طلاقهن سنة وضرب في طلاقهن بدعة وهن ذوات الحيض. اذا واحدة في الحيض طلاق شو بدعة؟ معنى بدعة يعني حرام. والسنة ان يوقع الطلاق في طهر غير مجامع فيه. معنى السنة هون بيقصد من هالألفاظ انه جائز اذا كان لما بيطلقها ويكون الطلاق مثلا ما فيه اثم ان يطلقها لا بيكون في العادة الشهرية ولا الطهر اللي بيطلقها فيه بيكون نايمها. ليش؟ عشان ما تكون تحمل تطهر وتتغسل وتصلي وما بيقربها وبيطلقها حتى تكون علمت نفسها انها بريئة. والبدعة ان يوقع الطلاق في الحيض او في طهر جامعها فيه. وضرب ليس في طلاقهن سنة ولا بدعة يعني مباح. وهن الصغيرة والآيسة والحامل والمختبعة التي لم يدخل بها الزوج. الصغيرة إذا واحد يزوج بنت صغيرة عمرها 5 سنين أو 7 سنين هي بقاء عنده شان يجوز الزواج على الصغيرة؟ يجوز يعني العقد يجوز وشرط ما بتصير زوجي غير ما يدخل فيها فبيجوز انه يتزوجها ويقول انا بدي احطها بدي اصبر عليها شيء 10-15 سنين اذا طلقها هي الصغيرة معلش. والآيسة اذا واحدة صار عمرها 60-70 سنة مثلا لا بيخاف عليها مشان شيء ولا ولا هاي ايست من الحيض اذا بحب يطلقها وما في امتزاج روحي خلقي بينه وبينها بطلقها ما في مانع. والحامل الحامل مثلا حامل في 4 أشهر 5 أشهر وبطنها ظاهر اذا بطلقها مثل ما بتقول العوامل انه بيقع طلاقها بيقع طلاقها مازال طلاقها معروف انه العده تبعها لحتى تلد. والمختلعه المختلعه اذا هي لذاتها في الدرس الماضي تبع الخلع هي بذاتها عم تقول انه انا بدفع لك مصاري وبدي اخلص منك ما بدي اشوف بقى هالوجه معلش. هاي بتكون هي اللي عم تطلب الطلاق لانه الخلع نوع من انواع الطلاق فبتكون هي اذا وافقها على طلبها ما بيكون آثم ولو كانت في اثناء العادة الشهرية. ليش؟ هي عم تطلب لنفسها منه الخلع يعني الطلاق فلو خالعها بناء على رأيها فما في مانع مفهوم؟ طيب والتي لم يدخل بها الزوج واحد خطب وحده صح ولا لا وكتب الكتاب على بعضهم ففي شرع الله صار كما كتب الكتاب عليها صارت زوجته وشرط انه شو يساوي العرس ويدخل عليها متى ما عقد عليها العقد الشرعي شو صارت زوجته. بعد شوية ما اتفقوا قالت لي بقى بدنا نتطلق اذا طلقها ما في مانع لسه لا في دخول ولا ولا اذا طلقها ما في مانع لا حرام ولا ولا. ليش؟ لانه لا في دخول ولا ولا والنفوس يعني ادت عن بعضها فمعلش اذا وافقها وطلقها معلش. والمختلعة والتي لم يدخل بها هي هون التي صفة هي جديد والمختلعة والتي لم يدخل بها الزوج. ايوه ان شاء الله في الدرس الاتي نتمم بحثنا والحمد لله رب العالمين. الفاني لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد وصلنا الآن إلى بحث في الشرع يبين كم يملك الرجل على زوجته من الطلقات أو من التطليقات إن كان الرجل حرا أو عبدا. فيقول المصنف أبو شجاع رحمه الله ويملك الحر على زوجته 3 تطليقات ويملك الرجل العبد على زوجته تطليقتين. المفروض يكون العبد يملك نصف ما يملك الحر، فإذا الحر بيملك ثلاث تطليقات فالعبد قديش بيملك؟ تطليقة ونصف. فبما أنه دائما الكسر بيعملوه في المدارس، إذا الطالب نقصه نص علامة بيجبروها بصالحه، فكمان رب العالمين وهي تعلموها من عفو وكرم رب العالمين بيجبر نص التطليق، بما أن الطلاق لا يتجزأ يجبرها لصالح الإنسان، فبدل ما يجعل العبد إله تطليقة ونص جبر إياها من التطليقة ونص لصالح دين التطليقتين. أيوة، لأنه الآية الكريمة تقول وعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب، فمعناتها المحصنة معناتها الحرة، الإحصان معناها إيش؟ الحر. فإذا كانت الحرة وقعت في الفاحشة وتجلد، إن كانت عذباء تجلد 50 جلدة، فالرقيقة تجلد، إذا كانت تجلد 100 جلدة الحرة فالرقيقة تجلد 50، وهيك الحر يجلد 100 جلدة الحر يجلد إن كان عذب، وإن كان رقيقا يجلد 50 جلدة. مفهوم؟ أيوة. لكن هون انجبر لخاطره وتوسيع على توسيعا لشأن العبد، يملك الحر على زوجته حرة كانت أو أمة 3 تطليقات. المحصنة الحرة وليس المتزوج المحصنة. الإحصان له عدة معاني في الشرع، لشرف اللغة العربية الكلمة تعطي عدة معاني، المحصنة المتزوجة والمحصنة الحرة والحرة. نعم، هون المراد الحرة. وبالنسبة يملك الحر على زوجته حرة كانت أو أمة 3 تطليقات، لما روى أنس هذا الفقيه عادة بجيب الحكم ويليه بالدليل، لما روى أنس رضي الله عنه قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إني أسمع الله يقول الطلاق 2، فأين الثالثة؟ الطلاق 2، فإمساكم بمعروف أو تسريح بإحسان. ليش أنتم عم تساووا أنه بعد التطليقتين يملكها 1/3؟ من جبتوا الثالثة؟ ليش كالتخير هذا الإنسان الرجل؟ فأين الثالثة؟ فقال عليه الصلاة والسلام الثالثة أخذت من قوله تعالى بعد التطليقتين فإمساكم بمعروف، فلولا ما يملكها ما الله بيقول له فإمساكم بمعروف أو تسريح بإحسان، أخذت التطليقة الثالثة من إمساكم بمعروف بعد الطلقتين، معناتها إن يملك يرجعها إلى عصمته وعقد نكاحه بعد التطليقتين الاثنتين، إمساكم بمعروف أو تسريح بإحسان. وبهذا فسرت عائشة وابن عباس رضي الله عنهم. طيب، وأما العبد فلا يملك إلا تطليقتين لقوله عليه الصلاة والسلام طلاق العبد 2. وروى الشافعي أن مكاتبا لأم سلمة طلق حرة 2. أم سلمة كان عندها عبد، قال لها بتسمحيني إني اتزوج؟ قالت اتزوج، لأنه زواجي بنقص من خدمتها؟ لا، وسماحها لأنه هي السيدة تبعه، سماحها إنه بالزواج إحسان منها، ما في كلام. فقالت له إيه ما في مانع، فتزوج بالغير، تزوج رقيقة هو يملك حق الرجل، حق إيش؟ حق الرجل هي صاحبتها صاحبت الله، تملك حق الرجل إنه ما يزوج، تملك ما في إشكال، ما هو عبدها، تملك بتبيعه وبتشتريه، تملك الرفض هذا أمر من أوامره، ما في إشكال تملكه، تملك رقبته ألا تملك أمره، ما في إشكال. طيب، وأما العبد فلا يملك. إن مكاتبا لأم سلمة طلق حرة طلقتين وأراد الرجع، بعدين بجوز للعبد أنه يتزوج الحرة، بجوز إن رضيت الحرة. الحرة إذا أرادت الكفء لها تقول أنا ما بتزوج الحر، ما حلها. أما إذا الحرية من كفائتها وهي تنازلت وقال أنا بدي اتزوجها العبد والحق إيها، ما عمشي مفهوم، بجوز ما في إشكال. فتزوج، بجوز للعبد يتزوج الحرة إن رضيت به، وبجوز للحر أن يتزوج الأمة، ما في إشكال بشروط. فطلق زوجته هذا العبد طلقتين وأراد الرجعة، فسأل عثمان ابن عفان ومعه زيد بن ثابت رضي الله عنه عنهما، سأله الاثنين فابتدراه، جاوبوه في الكلام وقال حرمت عليك، ما زال طلقتها مرتين ما بقى تحل لك، هو فكره انه يمشي نفسه مثل احرار، ما بيملك هو، شو عبد ما بيملك لكن. ولا فرق بين العبد على سائر انواعه، ان كان قنا او مدبرا او مكاتبا او مبعضا، كل مكان فيه شيء من الرق ما يملك الا طلقتين. طيب، ومتى طلق الحر ثلاث تطليقات وطلق العبد طلقتين لم تحل له زوجته المطلقة حتى تنكح زوجا غيره، زوجة العبد لحتى ينكحها زوج غيره، وزوجة الحر لحتى ينكحها زوج غيره. بس مو النكاح اللي معروف في العرف العام اللي ما تقبله الكلاب، هذا ما من الشرع ولا من الإسلام ولا من الشرف ولا من الكرامة، إنه واحد يطلق زوجته يقولوا خلاص ما بقى تحل حتى ينكحها زوج غيره، يروح يستعير واحد يقول له الله يخليك بترجاك في بيني بينك بدي عاوزك كلمه، يبيني بدك تنام لي مع مرتي الليله على بكره بتاخذ قرشين ومع السلامه، والله ما بيقبلوها لا جحاش ولا كلاب ولا هي من الاسلام، مو هي. هي لما طلقها ابن الثلاث طلقات بدها حرمت عليه، لا تنقضي عدتها، ان كنا حامل لا تولد، وان كنا مو حامل لحتى ينضوا ثلاث اطهار وثلاث حيضات وتخلط، بعد ما تخلط لحتى بقى يتزوجها الغير، يتزوجها زواج شرعي صحيح بشهود وعقد ومهر الى اخره، يعد اياها ما شاء الله ان يقعد. ان اختلفوا بعدين وما راقت الحياه الزوجيه بيناتهم وطلقها، يعود بقى الزوج الاول اذا اراد انه حنت عليه وحنوا على بعضهم بده يرجعها، يعود يحل له انه بقى عن هالطريقه لا تخلص عدتها من الثاني، ان كان كمان حامله من الثاني فعدتها بوضع الحمل، واذا ما حملت كمان لحتى تنتهي عدتها ست حيضات، يعني بيطلعوا لهم بست اشهر تقريبا تخلص منه، فاذا بدها ترجع للزوج الاول بعد هالعمليه بيعود ايش؟ بصح. اما تعال نملي مع زوجتي ليلي وطلع، هي ما بيسويها، لا ما بيسويها بشر، هي خلصت عدتها ليش؟ هيك مفهوم شلون؟ لذلك اللي بيفعل هالفعله الله بيلعنه، الله ما لعن غير ابليس ولعن الكافرين والظالمين، هذا بيكون ابليس، لعن الله التيس المستعار، بيستعيره ليلي اذا بتأمر تتعشى وتنبسط ونجيب لك كمان شو تاخذ مفروش وعلى بكرة بتاخذ نصيبك ومع السلامة. أنا بفعلها بفعلها إنسان مسلم، شو الحكي هذا؟ لا يسمع الطرفين، ما أطلق ولا يشحي يعني اسمع الطرفين يا لطيف على الزوج المحلق. على الزوج والزوجة وعلى المحل، لعن الله التيس، الله بيلعن غير واحد يكون ملعون، الله ما بيلعن مسلم، لا، لعن الله التيس المستعار، لعن الله المحلل والمحلل له. الله بيلعن القاضي كلهم اللي اشتركوا رجوا ما فيش كلام. مو هيك التحليل مبدا. طيب هون في قاعدة ما في ما بنبني تحت منها قاعدة لغوية، ويصح الاستثناء في الطلاق إذا وصله به. هذا كلام ما بيستفيد منه الناس، لكن ككلام شرعي إنه إذا واحد قال طلقت زوجتي 3 تطليقات إلا طلقتين، أديش جاء واحدة طلقت زوجتي طلقتين إلا واحدة جاء واحدة، لكن بشرط يكون المستثنى متصل في المستثنى منه. أما يقول طلقت زوجتي 3 تطليقات، شو بالدرس بالجمعة الماضية شو سويت يا عارف بيك، بعدين يقول إلا واحدة إنه وعد 3، لأنه بيكون المستثنى متصل في المستثنى منه، ويعد كل المستثنى والمستثنى منه كلاما واحدا. هيا مشان كلام اللغويين. طيب ويصح تعليق الطلاق بالصفة والشرط. هم هذا اسم الطلاق المعلق. الطلاق المعلق بشرط، مثلا واحد زعل من مرته لوينك نروح إلى عند أهلك بتكوني طالقة، إذا بتحاكي أمك بتكوني طالقة، إذا بتطلعي من البيت بغير رأي هذا بتصير كتير. تصير كتير. هذا اسم الطلاق المعلق، يعني معلق بشرط، إذا حصل الشرط وقع الطلاق. وهذا من أجمل قليل عقل، كأن الطلاق كان في يده وخوله الله أن يكون الطلاق بيده. وإذا بيخلع هالرجولة وبيخلع هالصلاحية بقول له وينك، أنا بعقل كامل وبدين كامل، أنت بص على المسلمين، لكن لما انت صرت بنص عقل وبنص دين وانا صرت اقل، انا بربع عقل وبربع دين، رايح سلمك الختم والصلاحية والمفتاح لايدك. فان رحت لعند اهلك بتكوني طالة، فعادت هي وهي تحت رحمته، هو تحت رحمتها، بدها اياه تقول تقول ما بدي روح انا عاوزته، واذا ما بدها اياه ولا تجيب غيره خليك. ما انت قلت ان رحت لعند اهلك بتكون طالة، والله ما بقدر الصغرى غير عندهم، متى ما راحت وقع الطلاق، لك ليش رحتي؟ ما انت هيك قلت؟ طيب ما انا قلت لك هيك، لكن ما تحت امرك، وانا انت كنت تحت امرك، انا ما بدي اشوف خلقتك، انا شايف غيرك احسن منك، فومعها الحق. ليش؟ لانه لما سلمها الطلاق ان رحتي بتكون طالقه، صارت طلاق بايدها، صح ولا لا؟ وإن حكيتي أمك بتكوني طالقة، وإن أكلتي من عند بيت الجيران بتكوني طالقة، وإن طلعتي على الحمام بتكوني طالقة. هذا حيوان، هذا حيوان بس ناقصه جلال ورحم أو رسل، ما بيفهم. النسوان بتسلم لهم، ليش ما الله سلم لهم الطلاق؟ لكن عبد الله سلم لهم إيش؟ الطلاق. ويصح تعليقه، وإذا راحت بيقع؟ إيه بيقع، هذا شرط أبدا. ويصح تعليقه بالصفة والشرط. وليش قال مأخوذ من قوله عليه الصلاة والسلام المؤمنون عند شروطهم، وليك ولا لا؟ ان رحت بتكوني طالقة، وقع ما في اشكال. طيب والطلاق روي عن النبي عليه الصلاة والسلام قال لمعاذ بن جبل ما خلق الله عز وجل على وجه الأرض أبغض إليه من الطلاق. أيوة. لذلك المؤمن ما بيطلق ولا بيجعل إنه مرته ما بربيها إلا يحب عليها بالطلاق، هذا مو رجل، لكن إذا صارت بينه وبينها اقتضت المصلحة أنه يتفرقوا ما بيطلق إلا لما بيروح المحكمة وتنتهي المصلحة تستوي بالمية مية وخلاص وقتها بيأمر القاضي قول طلقت زوجتي طلاق نهر. أما هذا اللي إذا بيتزاعل هو وصديقه أو هو وأبوه أو هو أمه علي الطلاق بالثلاثة لك بتكون مرتي محرمة علي مثل ما حرمت مكة على مدري مين. إذا شغلها على مرتك زعلان أنت وأمك وأنت وأبوك وأنت وصديقك وأنت وشريك اختلفت ما بدك شغلها على تحطها بالوسط. هذا حرام على اللي زوجوه ما بيستحق الزواج إلا اللي جيت. يا الله يا الله وزع أربع خمس وراءات أنواع لكن بعيدة الوقوع بالنسبة للناس. ولا يقع الطلاق قبل النكاح شروط وقوع الطلاق الولاية على المحل كالزوجية فلا يصح طلاق غير الزوج سواء كان بالتنجيز أو بالتعليق. مثلا ولا يقع الطلاق قبل النكاح واحد إذا قال لوحده إن تزوجتك فأنت طالق وتزوجها ما تطلق لأن من جملة شروط الطلاق أن يكون هي زوجته المطلقة تكون زوجته مكتوبة على حسابه. أما لساها بنت الناس ومن هلأ عن نحكي ما بصير وشرط المطلق بده يكون الزوج مو غيره. فلو كان ابن أبو حسن مثلا قاعد هو زوجته وقال له يا ابني كان مسافر قم لأن شيء أنير قال له لوين أنا جاي بدي أقعد عند مرتي قال له لا خلص أنا طلقتها عنك وإنت غايب وأنا مو تحت أمرك ليش أنت أنا فوضتك في الطلاق. فلا طلاق أبو حسن بيقع عن ابنه إذا ماله فوضه ولا ابن أبو حسن إذا بيطلق زوجه وماله عاقد عقده أو لسه مو زوجته ما بيقع عليها الطلاق لأنه تكون أجنبية ولا يملك الإنسان طلاقا على أجنبية. مفهوم؟ هذا معنى قوله ولا يقع الطلاق قبل النكاح. وقال النبي عليه الصلاة والسلام لا طلاق إلا فيما يملك. أنت ما بتملك لسه بنت الناس لسه مالك عاقد عقد عليها لحد إيش طلقها. والأب أو الأم أو الصديق أو القريب البعيد ما بيملكوا يطلقوا زوجة الرجل إذا ما هو آذنهم أو مفوضهم في الطلاق. أما إذا واحد فوضه في الطلاق قال له أنا فوضتك بالطلاق أو بالعقد فهذا بيجوز. الوكالة تجوز في الطلاق وفي الخلع وفي قبول النكاح. سيدي أنا رايح هلا علي تجارة إذا صار خلاف أنا وكلتك في طلاق زوجتي أو في خلعها أو إذا أهلي بدهم يخطبوني أنا وكلت أبي أو أخي أو صديقي أو أي واحد وكلتك أنت بعينك مشان شوين تقبل عني النكاح بالإجاب والقبول. فأنت بتحضر بتصير الوكالة في المذاهب الأربعة جائزة في الطلاق والخلع وفي قبول العقد. ما جاز أن يفعله الإنسان بنفسه جاز أن يوكل فيه غيره القاعدة الشرعية. توكيل شفوي في القانون شيء في الشرع شيء في الشرع توكيل شفهي نعم لا لا بس يكون فيه ثقة. أما في القانون ومحن الحق ما بيقبلوا إذا ما كان شو في إثبات لأنه كثار اللي إيش يكونوا غير ثقة ويدعوا. طيب رجعنا. وأربعة لا يقع طلاقهم ما بيملكوا الطلاق صح ليش لأن لساه القاصرين شايفين بعد ما حكى هالكلمة ذيك لا يقع الطلاق قبل النكاح قال إلا الزوج إنه هو بيطلق زوجته وكانت على عصمته أو هو كلف غيره. لكن هون عم بيقول وأربعة لا يقع طلاقهم لوم الزوج ولوم الزوجين شو هن قال الصبي والمجنون والنائم والمكره. أما الصبي لا اسم صبي إلا لأنه دون البلوغ لساه قاصر إن تزوج لا يقبل زواجه لا يقبل بل وليه لا يملك لسه. وإن طلق لا يقبل طلاقه لأنه لساه اسمه قاصر معنى قاصر لا يملك الزواج. بيعه مصحيح شراؤه مصحيح. أبوه ممكن يزوجه أبوه زوجه وأبوه اللي بيقبل عنه إيوه وأبوه يطلق نعم. وأربعة لا يقع لو طلق الصبي إذن الأب من الجامع قال لي يا ابنه صغير انزوجه عمره يا 10 سنين يا 12 سنة لك وين كنتي الاسكت يا ابي والله طلعناها. الله لا يوفقك يا ابي. مين قالك طلق؟ قال له مو مرتي ما بيملك هاي مرتك انت مو هلا مرتك يخرب بيتك انا اللي بدي اطلقها. لا يقع طلاق الولاد. ليش؟ لانه عقلك الصبي. والمجنون المجنون مرة بيصحى مرة بيروح بالعفو. فلما معناتها زوجوا ابوه بركي انه بيصحى في الزواج ايه قال له وينه؟ قال له ابي طلعناها ما بدنا اياها. قال له ليه؟ قال له امي انا وياك بتأدينا. روح يخرب بيتك منين هاي؟ يعني هيك بعض المجانين قالوا يعني ايه استغفر الله انا عم احكي غير شيء يعني. والنائم واحد وهو نائم واحد وهو نائم ايه قعد في المنام شو بيقولوا هيدا يهدر يهدر عيون قال مع عن وعي بالمنام هالطلاق. عينك لما استيقظ مرتب طبيعي ليه؟ اسمع عينك عم تقول انه قال وثبت عليه. فكلام النائم لا يقع به طلاق. والمكره لأخوه في برية في سيران في كذا لكن بتهديد مو من مزح وأنقله من جد. يا بقول مرتك يا أمه والله من قمشك لقولبك هيك عن حكيم لك اصبر والله يبقوا طالعة بالثلاثة يا أمه 17 من يصبوا براسك وبيعرف انه اذا ما بده يوافق بده ينفذوا. ايش شو بدكم؟ وانه طالعة بالثلاثة طالعة بالثلاثة طالعة بالخمسطعش طالعة بالعشرين مثل ما بيقولوله بده ينفذ. ايش رأيهم؟ هذا كمان اسمه مكره. لو قالوله بدك تكون طالعة بالمية كل ما حللها شيخ يحرمها 70 ملي مثل ما بيقولوله يتبع وراه ما بيقع ولا طلق. ليش؟ ما بإرادته. رفع عن أمة الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. مفهوم لحد هون؟ طيب. ودليل ذلك أن الصبي والمجنون والنائم لا يقع طلاقهم قول الرسول عليه الصلاة والسلام رفع القلم قلم التكليف عن ثلاث عن النائم حتى يستيقظ. ما عليه تكليف. أيوة الصلاة مرفوعة عنه لحتى يفيق عن النائم حتى يستيقظ وعن الصبي حتى يحتلم. كمان يحتلم يبلغ ما عليه تكليف. وعن المجنون حتى يعقل. وأما المكره فلقوله صلى الله عليه وسلم لا طلاق في إغلاق. لا طلاق في إغلاق. الإغلاق فسره الشافعي الإكراه وفسره تلميذه الحنبلي الإغلاق هو الغضب. والإغلاق في اللغة العربية بمعنى الإكراه ويأتي بمعنى أيضا الغضب. لكن أي غضب؟ لا طلاقة. مثل ما واحد يجي يقول لي سيدي أنا طلقت مرتي بالثلاثة لكن كنت غضبان يقول له بيقع الطلاق. بيقولوا الغضبان ما بيقع طلاقه. الغضبان بيقع طلاقه لأنه بالمية 99% ما بيقع طلاق إلا ليه غضبان. لكن أي غضبان ما بيقع طلاقه؟ الذي فقد رشده وتمييزه ووعيه بحيث انه اذا انت من الجزدان وبكيت السيكارة ما بحس عليه. اما اذا غضبان وما غير بدك تاخذ منه سابق بعد لا بعد والله العظيم بتسر ايدك شو انا بحسبني مجنون انا صاحي انا ما بيقع طلاقه والله يا وفشخه كمان. لكن تفسير الشافعي لا طلاق في اغلاق يعني في اكراه. مفهوم لحد هون؟ طيب. وقول الرسول عليه الصلاة والسلام وضع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه. طيب. هاي قراءة الفقه. وقع الطلاق. وقع الطلاق. الطلاق يا مستمعي الأكارم أحيانا الطلاق له اسمين طلاق رجعي وطلاق بائن. طلاق رجعي طلاق بائن. الطلاق الرجعي غالبا بالمية 99 هالأحكام ماشية مشان الشافعي والحنفي والمالكي والحنبلي ماشية على المذاهب الأربعة. يعني هالأحكام هاي هو ما في خلاف ولا فرق والله بين المذاهب كلها، لأنها وكلهم من رسول الله ملتمس. ولما بيصير خلاف في نفس المسألة لا يقال خلاف، الخلاف بيحسن نقول توسيع، توسيع في الأمر، لأن اتفاق الأئمة حجة قاطعة واختلاف الأئمة رحمة واسعة. فما نقول اختلاف، نقول اتفاق الأمر أبدا أبدا ما حنا نقول اتفاق. فهذا الآراء هذا ماشي على الشافعي والحنفي والمالكي والحنبلي والكل. فبما أنه الطلاق بيكون تارة رجعي وتارة بيكون طلاق بائن، البائن يعني ما فيه رجعة. فالطلاق الرجعي هو أن يملك العبد إذا طلق زوجته طلقة واحدة أو طلقتين يملك إرجاعها، يملك إرجاعها الحر، يملك الرجل الحر إذا طلق زوجته طلقة واحدة أو طلقتين، هذا الطلقة الأولى والطلقة الثانية اسمهم طلاق رجعي. معنى رجعي يملك أن يرجعها بغير إذنها وبغير شهود وبغير عقد وبغير مهر وبغير وليها وبغير إرادة أي إنسان إلا بإرادته. طلقها طلاق أول أو طلاق ثاني صارت أجنبية، لكن رغم أنها صارت أجنبية يملك أن يقول ليسميها زوجته أرجعت زوجتي إلى عصمتي وعقد نكاحي، ولا بده شهود إلا بس بيني وبين الله أرجعت زوجتي إلى عصمتي وعقد نكاحي. هاي الإرجاع هاي أنت ملكها لما بيكون مطلقها طلاق رجعي، الطلاق الأول والطلاق الثاني أرجعت زوجتي، أرجعت زوجتي إلى عصمتي وعقد نكاحي، هذه صيغة الرجعة. طيب بتصير غير هيك، رددت زوجتي أمسكت زوجتي نيحيت ايوه مال العامي مهنيته بكذا جاهز نعم أبدا. أما إذا طلقها ثلاثا ما اسمه طلاق رجعي، فإن طلقها ثلاثا كلمة ثلاثا محذوفة، يعني فإن طلقها طلاقا بائنا وهو الثلاثة فلا تحل له بعد، يعني لا يحل له أن يراجعها حتى تنكح زوجا غيره، ما بقى يملك عليها إيش الرجوع. صار مفهوم؟ أيوة. لذلك قال الشيخ هون وإذا طلق امرأته واحدة يعني طلقة واحدة أو اثنتين طلقتين فهذا يسمى طلاق رجعي، فله مراجعتها لكن ايمتى؟ ما لم تنقضي عدتها. اذا طلقها لا، لو ظل صابر عليها 3 أشهر الا نهار الا نص نهار الا ساعتين، لسه ما طلقت 3 أشهر تمام، في اخر 3 أشهر قال قبل ما يخرج 3 أشهر راجعت زوجتي رجعت لعصمته. أما إذا خلاها في بيتها في بيت أهلها حرقاني 4 أشهر 5 أشهر بعدين قال إلعن الشيطان والله والله لازم نرجع زوجتنا، روحي روحي رجعتك، وكان هو حمار وعمه مو حمار أحمر، قال له يا الله مزار دي تخذها يا ابني روح، هذا عمي نام مع واحدة أجنبية لأنه قال رجعت زوجتي. ما بقى شوف أنت بتعرف سوق سيارة مثل إن كان واحد فضى فتيش وصار يدعس بنزين ما تمشي السيارة لأنه فصل فضى فتيش ما بقى شوية ما بقى السيارة محقوة ما بقى محقوة، لكن كان محقوة لما بيكون بيعلق الغيار، فطالما إنه الزوجة ضمن العدة يملك إنه يرجعها، إذا خلصت العدة ما بقى يملكها يرجعها ترجيع بيتزوجها زواج، الزواج بده بقى يخطبها من جديد ويكتب عقد ومهر من جديد ويكون وليها والشهود زواج من جديد. الرجعة ما بقى تحل المشكلة، الرجعة انت بتحل المشكلة ما لم تنقضي عدتها. ليه؟ التطليقتين. نعم التطليقتين. التطليقة او التطليقتين، وهي بصير يغنش من كثير من الناس. اسمعوا لي بش وحدي هون، هي ثمرة الطلاق. مرة جاء واحد قال لي سيدي انا طلقت مرتي 6 مرات واستفتيت 10 مشايخ ولا واحد حلل ليها الا قال بدي نام معها واحد غيرك. طبعا النوم الشرعية يعني انه يتزوجها واحد غيرك بعد انتهاء عدتها منك الى اخره. بقى في اطباء بتروح بتقول له انا صلي عم بتطبق بقى 5 سنين وما كنت طيب. في طبيب شو بيقول لك؟ جيب لي الرشايد، معك الرشايد جيب لي اياها كلها لنشوف هالاطباء شو عم يعطوه رشايد ايش. فبيطلع صح ولا لا؟ قلت له طيب اقعد شوف، جيب لي زوجتك جاب زوجته، قل تحكي لي اول طلاق شلون صار، حكى لي اول طلاق شلون صار ومين رجع لي اياه، وثاني طلاق وثالث طلاق لحكى لي. قال لي طلعتها اول مره. ايه؟ قال لي راحت ضلت حردانة من تشهر بديت اهلها، هي كبرت نفسها وانا كبرت نفسي. لا انا رضيت اتنازل لانه هي امير وانا امير. ما بده سوق الحمير. هيك هذا مثل بيقولوا. هي عم تستنى لحتى انا ابعث لها خبر وجيبها وانا عم بستنى لحتى هي جيبوها. كبرنا راس بعدين شوي. راحوا اصحابي قالوا والله هالليلة ما بصير نسهر عندك الا ما نجيبها. راحوا يا ابو حديد يا ابو سطان عمها من جماعة عمك يا خالد. تدري شو هو؟ ما بيشرب القهوة الا ما بتراضي ام سطان. قالوا انت تكرموا اخذوا ام سطان. بعد ايش؟ بعد منتشر ومطلقها وكأن شيئا لم يكن. هون مفصول الكوتيش مفصول. ما بيمشي حالها رجعة؟ لا. فرح رجعها. نعم الرجعة تبعها شو نام عندها. نومتها ما بيمشي حالها انما ما تحل مشكلة. وكأنه نام مع امرأة اجنبية قولا واحدا. هذا من مذهب الشافعي والحنفي والحنبلي والمالكي. الارجاع بيجوز طالما انه ضمن العدة. العدة قديش؟ 3 اشهر. هل صار قديش؟ 8 اشهر. قلت له احكي. بقى انا ما بدي اقول لك المغربي وهل ما بيجوز. قلت له طيب ها اول طلق وغيره. قال لي والله عاود مره ثانيه طلع خلقي منها. قلت له علي الطلاق بتكوني كذا اذا سويتي كذا وساوت كذا. جبنا شيخ رد لنا اياها. ثالث مره قلت له ما بتحاكي بقى لا ابوك ولا امك. حاكت كمان ابوها وامها. جبنا شيخ كمان رد لنا اياها. يخرب بيت المشايخ عم يجيبوا يردوا. تعبت الشغلة صاروا 3 طلقات. قلت له غيره. قال لي عاول بعدين والله حلفنا عليها يمين بالثلاثة انه بتكون كذا والله عديناهم طلعوا. صاروا كم طلق؟ صاروا 6. طلعت لقيت انه واقع عليه الطلاق الاول واللي راددهم كله عايش وياها بالزنا وانا مالي مسؤول يصطفل. اما الطلاق قديش واقع؟ من الطلاق الاول ولسه ما صايره راجعه. عم ينام مع واحدة اجنبية وهيك. هذا الحكم المضبوط. بقى لما عم يسمع سماحه انه شيخي انا طلقت مرتي 6 طلقات بدك تربيها. اخرب بيتك بعد لا تقوم شو الله يقرعنا ويخسفنا مشان بشومك بعد 6 طلقات بتروح. فلما سمعت منه هيك فهمت علي. عرفت انه وين عم يحط. ما عم يعرف. قلت له طيب اذا توبتك وتوبت خلاص بترجع؟ قال يعني يقول ان شيخ بده يتزوجها. قلت له اذا ما خليت حدا يتزوج غيرك فيها بالتوبه انت بتصلي؟ قال لي لا انا ما بصلي. قلت له بتعطيني عهد انت ومرتك ومرته حاضره وانت بتصلي اجي انا ما بصلي. قلت له اذا رجعت كل بعضكم ولا حدا بينام معي غير زوجك وبس بتتوبوا بتصيروا بتصلوا. قال لي ما حدا بينام معك؟ قلت له ما حدا بينام معها. قال لي دخيلك. قلت له قال لي والله العظيم اني بصير بصلي وانا لما اقول لك بصلي اذا ما بدي صلي بقول لك ما بدي صلي. هو فعلا من هالناحيه ذكرت بصلي. قلت له طيب هو قديش واقع عليه؟ واحده المضبوطه واحده. والسته هذول شو هي؟ برات السله ما لهم علاقه بالحرام. والله كتبنا له ما رجعنا له اياها. كتبنا له عقد جديد زوجه اجنبيه. يعني جماعه ابوه قلت له بدنا نجدد عقد وهيك واصحى بقى. وعملت له عقد وصارت. فهمتوا شلون؟ فإذا قالوا الشيخ الكناتري أعوذ بالله من بعد ست طلقات لا بعد ست طلقات ولا بعد شوية خمسين، لكن هيك بتتبع الأوامر وبعرف مين هيك. والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. تطلب النسخة الأصلية من تسجيلات سيما الفنية، ميدان جزماتية، هاتف 887-806.